لا بد في الكلام من نصب قرينة تمنع عن إرادة المعنى الحقيقي الأصلي للكلمة التي تجوزت بها. فهنا عندما قلت جئت من أسد يقبل رأسه الناس، فأسد هذا موضع المجاز، فإنها استعيرت من المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس المعروف إلى المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع الجريء. فالمسوغ للتجوز هنا هو المشابهة. هناك نعم حيوان مفترس وشجاع وجريء لكنه في الغابة، وهذا الذي نتكلم عنه رجل شجاع يليق بمقامات الرجال في البطولة والحروب والمروءات وغير ذلك. فالذي سوغ الاستعمال هنا هو المشابهة، لو لم يكن هناك مشابهة لم يكن هناك استعمالا. فأعود فأقول إن المجاز أنواع، منه المجاز المرسل بل يسمونه المجاز اللغوي، ومنه المجاز في التركيب. المجاز اللغوي يكون في الكلمة، والمجاز في التركيب يكون في الجملة أو في الإسناد، يسمونه في الإسناد الحكمي أو الإسناد العقلي. ويسمون المجاز في التركيب بأنه المجاز العقلي، المجاز العقلي لأنه في التركيب، والعقل هو الذي يدرك ماذا؟ التجوز في التركيب. عندما تقول بنى الحاكم المدينة، هنا مجاز في التركيب. لماذا؟ لأنك أسندت بناء المدينة إلى من؟ إلى الحاكم. والحقيقة عندما تتفطن وتتفكر وتنظر لم يكن الحاكم هو الذي باشر بيده بناء المدينة، ولكنه أمر ويسر الأموال وأمر العمال وغير ذلك ببناء المدينة، كل بحسبه كل بجهته. إذن هذا مجاز في الإسناد. في الإسناد ما الذي منع من هذا أن يقال إن الحاكم هو الذي باشر هذا؟ العرف والعادة والعقل أيضا والنظر. إذن لن يبقى هنا إلا أن يكون المجاز في أي شيء في الإسناد. في قوله جل وعلا في عن فرعون قاتله الله، في حديث الله عز وجل عن بني إسرائيل ونعمته عليهم في لما علا فرعون في الأرض، قال يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الحقيقة أن فرعون نفسه لم يباشر عملية التذبيح، ولكنه أذن وأمر. فلما أذن وأمر باء بإثمهم، فكل من ذبح بني إسرائيل من جنوده أو من الفساق أو من العبثة أو من غير هؤلاء من البلطجية أو غيرهم، كلهم في ذمته وفي رقبته. وهنا البلاغة، لم يبين الله عز وجل من مذبح فلان أو فلان أو فلان، لا، الآمر الحاكم الرئيس الذي بيده الحل والعقد والأمر والنهي، فقال يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم. والحقيقة أن فرعون لم يفعل كل التذبيح، قد يكون ذبح لكن لم يفعل كل ما وقع من ذبح، وإنما الذي باشره الناس والفسقة والعتاة والطغاة ومن في حكم من فعل تلك الجرائم، لكن الذي باء بإثمها وحل عليه وزرها وأعظم الوزر هو ذلك الذي أذن بها أصلا والذي بيده الحق والمنع والفصل في هذه القضية. فهنا يسمون مجاز بأي شيء؟ بالتركيب. والعلاقة هنا العلاقة السببية، لما كان فرعون سببا في التذبيح بإذنه ورضاه وعدم إنكاره أو منعه باء بالاسم، فأسند الفعل النكير، الفعل النكير والتذبيح إليه. هذا مجاز بالتركيب، يسمونه المجاز العقلي وله علاقات. المجاز اللغوي نوعان، المجاز اللغوي يقع في اللفظة فقط نوعان، مجاز بالاستعارة ومجاز يسمونه مجاز مرسل. مجاز مرسل أي مطلق. المجاز المرسل مثلا لو أخذنا كلمة يد، تقول لفلان يد علي في الجامعة، المقصود ليس المقصود أنه وضع يده عليك ولا كذا، لا، العرب تتفنن في هذا. المقصود اليد هنا ماذا؟ النعمة والتفضل والشفاعة، لأن يعني دخلت مثلا الجامعة أو في كذا أو شيء من ذلك. فيد هنا، اليد هنا أطلقت وأريد بها التجوز وأريد بذلك الأثر. فاليد هنا مجاز مرسل مطلق، والعلاقة هنا السببية، لما كان فلان سبب دخولك الجامعة أو شيء من ذلك أو في أي مكان أو شيء، فنسبت إلي هذا الأمر فقلت يد، أطلقت لفظة اليد. المجاز اللغوي منه أيضا استعارة، هو الذي مثلنا عليها والذي ستأتي الأمثلة عليها، ويكون في الكلمة، في الكلمة الواحدة، مثل أسد عندما تنقلها من المعنى الحقيقي لها وهو الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، أو النعامة من المعنى الحقيقي لها وهو الطائر المعروف والمعروف أيضا بخوفه وهلعه إلى الرجل الجبان، أو غير ذلك مما تريد. فالمعنى الحقيقي أنك تأخذ اللفظة من أصل إطلاقها عند العرب إلى المعنى الذي تريد التجوز به إليه، ولكن العلاقة هنا تكون المشابهة. أما المجاز المرسل فالعلاقة غير مشابهة، تكون هناك سببية أو مسببية أو حالية أو محلية، غير ذلك من العلاقات التي فصلها البلاغيون في مواقعها. هنا في الاستعارة العلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي للأسد مثلا والمعنى المنتقل إليه المتجاوز إليه وهو رجل الشجاع، هناك مشابهة بينهما. نعم. وأشهرها قسمان، التصريحية والمكنية. هنا أشهر أنواع الاستعارة، وقد عرفت بأن اللفظ المستعمل في غير موضع له لأي شيء لعلاقة المشابهة، لابد المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مع قرينة مانعة من رؤية المعنى الحقيقي، مثل ما قلنا لكم رأيت أو جئت من أسد يقبل رأسه الناس، القرينة ما هي؟ التقبيل التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي ليكون هناك أسد حقيقي يقبل، لا، لأن العرف يمنع ذلك، ولا يمكن أن يكون ذلك الأسد المتوحش بهذه الصورة، وإن حصل فمن أندر النوادر، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له. فأما التصريحية هنا أقسام الاستعارة أشهرها المعروف في الدراسات الميسرة أنها نوعان، أن الاستعارة نوعان تصريحية ومكنية. التصريحية وهي التي صريح فيها بالمشبه به، لأنه كما ذكرنا قبل قليل أن الاستعارة تشبيه حذف أحد الطرفين، والطرفان الرئيسان في التشبيه المشبه والمشبه به، فإن كان المحذوف المشبه والباقي مما حذف المشبه به صرح عندئذ بالمشبه به فكان تصريحية، استعارة تصريحية، وإن كان المحذوف المشبه به والمبقي والمشبه عندئذ كني عن المشبه به بأي شيء بلازمه، فسميت ايش استعاره مكنيه، استعاره مكنيه، الاستعاره المكنيه التي ما حذف فيها المشبه به وكني عنه، اي اشير اليه الى المشبه به بلازم او بخصيصه من خصائص المشبه به المحذوف كما سياتي في المثال. نعم. ومثاله قول الله هنا تعالى، عفوا التصريحيه هي التي ثم التصريحيه التي صرح فيها بلفظ المشبه به وحذف المشبه وحذف المشبه. نعم. مثاله مثاله قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فقد استعير الصراط للإسلام بأن شبه الإسلام بالطريق البين السليم من العوج بجامع الوضوح والسلامة من المهالك في كل ماذا؟ في كل، يعني في كل من المشبه والمشبه به، هنا الجامع بين الطرفين وهو ماذا؟ الوضوح والسلامة من المهالك. الوضوح والسلامة من المهالك ظاهرة في الصراط، من سلك الصراط المستقيم طريق مستقيم فإنه يسلم من المهالك، لكن من انحرف عنه ضل السبيل، تخبط لا يصل إلى مقاصده. كذلك الإسلام من سلكه والتزم به فإنه بإذن الله يهدى إلى الصراط المستقيم في حياته في الدنيا وفي الآخرة يكون من المفلحين في الآخرة بالنص. فهنا فيه مشابهة في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، كيف نجري الاستعارة؟ كيف نجري الاستعارة؟ نقول استعير الصراط وهو الطريق، أولا نعرف معنى الصراط، الصراط المقصود به الطريق الواضح البين العلامات، ولهذا سمي صراطا، وزاد في التسمية وصفه بأنه مستقيم، زاد في بيان وضوحه وسلامته وبيان علاماته أنه مستقيم، هذه من أبين علامات الصراط وهو الطريق الذي تكون علاماته ظاهرة ويكون في الوقت ذاته سلوكه منجيا. فقال استعير الصراط، نجري الاستعارة بأن نقول استعير الصراط للإسلام، استعير الصراط للإسلام، فقد هنا نفصل عنه، فقد شبه الإسلام بالصراط المستقيم بجامع، ما الجامع بين الإسلام والصراط المستقيم وهو الطريق؟ الوضوح والسلامة من المهالك في كل. الإسلام واضح الدلالات والبراهين والنصوص والأحكام، كذلك الصراط وهو الطريق واضح أيضا في أماراته وعلاماته وإشاراته، من التزم به نجا، من ضل عنه هلك. كذلك الإسلام، من التزم به في الدنيا نجا وفي الآخرة فلح. ولذلك لا بد من الجامع، ذكر الجامع، جاء بجامع كما ذكر هنا بجامع الوضوح والسلامة من المهالك في كل. المقصود بكل، المقصود به في كل من المشبه والمشبه به، في كل من الطريق او الاسلام نفسه وهو مشبه، والمشبه به هو الطريق الواضح، العلامات البين، المنارات. نعم، على سبيل الاستعاره التصريحيه، على طريق الاستعاره التصريحيه سميت تصريحيه هنا. لماذا؟ لان المصرح به هنا هو المشبه به. اهدنا الصراط المستقيم، لان قلنا شبهنا ماذا؟ الاسلام بالطريق المستقيم. اين المشبه به؟ الصراط، الصراط. فلما كان المشبه به مصرحا به سميت استعارة تصريحية. إذن الاستعارة تنحل إلى تشبيه، تنحل في أصل عندنا ما نحللها إلى ماذا؟ تشبيه، له طرفان، مشبه ومشبه به. فإن وجدنا المشبه به مذكورا مصرحا به كانت استعارة تصريحية، وإن وجدنا المشبه به محذوفا والمذكور هو المشبه كما سيأتي فإن هذه استعارة مكنية، فإنها استعارة مكنية. لأن المذكور هنا هو المشبه به والمشبه محذوف. المشبه به والمشبه هنا محذوف، وهو الإسلام. هل ذكر الإسلام في الآية؟ اهدنا الصراط، يذكر الإسلام، وإنما لا ذكر المشبه به والصراط المستقيم، لأن الإسلام قد شبه به وحذف الإسلام وركز على المشبه به. لماذا؟ لأن المشبه به في أذهان المخاطبين واضح هو الطريق. إذن هذا الدين الذي أنتم عليه وهو الإسلام مثل ما في أذهانكم من الطرق المنجية، فعليكم به والتزموا واعتصموا به. وأما المكنية فهي التي ذكر فيها المشبه وحذف فيها المشبه به. على عكس ماذا؟ على عكس التصريحية، على عكس التصريحية. المكنية هي التي ذكر فيها ماذا؟ المشبه، صرح به وحذف فيها المشبه به. نعم، لكن لا بد من ايش؟ ورمز له. نعم، ورمز اليه بلازم من لوازمه. ما المقصود باللازم؟ الخصيصه، لا ليس القرينه، الخصيصه، الصفه التي لا تفارق المشبه به، لا تفارق المشبه به كما سياتي في المثال. في قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح، فقد شبه الغضب بانسان، شبه الغضب بانسان بجامع الهدوء والانفعال في كل، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو السكوت على سبيل استعارة المكنية. نعم، هنا في الآية الحكيمة في قوله جل وعلا: لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، أين موضع، أين اللفظ المستعار؟ الغضب. هو يجوز حقيقة، يعني قال العلماء إن قرينة المكنية أو لازم المكنية، لازم المكنية لازمها استعارة تصريحية تبعية، لكننا الآن سنجري الاستعارة المكنية في الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، هنا الغضب، شبه الغضب بماذا؟ بإنسان من شأنه الغضب والرضا والسكوت وعدمه. إن شاء الإنسان، الإنسان العاقل ينفعل ويرضى ويغضب ويحمق وغير ذلك من الأمور. فالشاهد أنه الغضب شبه بإنسان، حذف هذا الإنسان وهو مشبه به. لاحظ أن المذكور هنا هو ماذا؟ المشبه. المذكور هو الغضب وهو في موضع المشبه، وشبه بإنسان والإنسان محذوف. دل على ذلك المشبه به المحذوف بلازم من لوازمه، وذكر لازم من لوازمه هو ماذا؟ السكوت. السكوت من خصائص من؟ أهي من خصائص الإنسان أو خصائص الغضب أو من خصائص الإنسان؟ من خصائص الإنسان، لأنه يعني يسكت ويتكلم ويغضب ويهدأ وغيره. أما الغضب معنى، الغضب معنى من المعاني، ليس من شأنه أن يفعل أو يترك أو كذا، معنى، صفة، والصفة لا تعقل، الصفة لا تعقل، لا يكون منها لا سكوت ولا كلام ولا غير ذلك من الأمور. فالشاهد أن الغضب هنا لفظ مستعار، هو الغضب شبه بإنسان من شأنه أن ينفعل وأن يسكت وأن يتكلم، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان ودل عليه بلازم أبي خصيصة من خصائص وصفة من صفاته الملازمة له، وهو ماذا؟ السكوت. وهو السكوت على سبيل الاستعارة إيش؟ المكنية. لماذا مكنية؟ لأن المذكور هنا هو المشبه، والمحذوف هو المشبه به ودل عليه بلازم من لوازمه. نعم. ومن أنواع الاستعارات الاستعارة التمثيلية، وهي تركيب استعمل في غير موضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، كقولهم في المثل: أنت ترقم على الماء، تقول لمن يلح في شأن لا يمكن الحصول منه على غاية. نعم. ففي هذا المثل بس لحظة، لأنه من أنواع الاستعارات الاستعارة ماذا؟ التمثيلية. هي شبيهة بأي شيء؟ بالتشبيه التمثيلي. التشبيه التمثيلي مع الفارق. الاستعارة التمثيلية ما تعريفها؟ تركيب، ليست لفظة، تركيب جملة أو صورة، تركيب استعمل في غير موضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة. العلاقة بين المشابهة بين ماذا؟ بين ذلك التركيب الذي استعمل في الذي وضع له، وبين الاجتلاب أو الموضع الذي لم يوضع له، فأتي بالتركيب في هيئة أو في مقام لم يوضع له أصلا. ما المسوغ؟ لعلاقة المشابهة بين الحالين، بين الحال الأولى الأصلية والحال الثانية المجازية. والحال الثانية المجازية لعلاقة المشابهة مع قرينة، لابد من أيضا قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، كقولهم في المثل. غالبا الاستعارة التمثيلية تأتي بالأمثال، تأتي بالأمثال، وهي عبارات دالة موجزة، جمل لكنها موجزة، وهي أشبه بالأدلة وبالنصوص، لأنها لم توضع إلا من خلال الاستقراء، من خلال الاستقراء، من خلال تشابه حالات معينة، فاشتق منها جملة جامعة، مثل قولهم: أنت تضرب في حديد بارد. عندما تعظ قوما لا تنفع معهم الموعظة، وتعدل وتكبر وتصغر وكذا، وتحاول أن تصلح وكذا، فيقال في حقك: أنت تضرب في حديد بارد. الذي يضرب في حديد بارد هل يمكن أن يلين الحديد؟ إذا كان الحديد حار فعلا أثر وأمكن تجميع الحديد أو وضع في هيئات بحسب المراد. فقولهم: أنت تضرب بحديد بارد، المثل هنا مطلق في أصله على من يضرب في حديد بارد ولا يتأثر ولا يتكيف معه هذا الحديد. استعير هذا التركيب لحالة إنسان يعظ قوما أو يتكلم معهم أو يحاول معهم في حين أنهم ليسوا معه أو ليسوا منتبهين إليه وهم منصرفون عنه، فيتكلم وقد بح حلقه وحاول فقيل في حقه: أنت تضرب في حديد بارد. شبهت حال هذا الإنسان وهو يعظ قوما لا يتعظون ولا ينتفعون الموعظة بحال إنسان يضرب في حديد بارد لا يتأثر، بجامع ماذا؟ المشابهة في كله والتعب المضني بين الحالين. ماذا ومع هذا؟ نعم. فهذا هو التركيب. هنا في المثل: أنت ترقم على الماء، اقرأ تحليل. ففي هذا المثل وما ضرب له استعارة تمثيلية، فقد شبهت حال من يلح في الحصول على أمر مستحيل بحال من يرقم أي يكتب على الماء. الرقم هنا الكتابة. إنسان، رأيت إنسان على صفحة ماء ويكتب، هل يمكن أن يبين ما يكتب ويظهر ويتماسك ويستقيم؟ ما نعم. أيوة. بجامع أن كل منها يعمل عملا، أن كلا منهما نعم. يعمل عملا غير مثمر. غير مثمر. نعم. ثم استعير تركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية والقرينة حالية. نعم. هنا تستعير التركيب للحالة، تستعير التركيب للحالة، لأنك ستجعل الحالة مشبه والتركيب مشبها به. فعندما ترى إنسانا مثلا يبذل جهدا في شيء لا طائل من ورائه، تقول هذه الحالة، أو تقول أنت تجني من الشوك العنب، أنت تجني من الشوك العنب، يعني فلان يجني من الشوك العنب، ما معناه؟ يعني هل يمكن أن يكون في الشوك عنب يجنى ويؤكل؟ لا يمكن، إنما فيه التعب والإيذاء، التعب والإيذاء. منهم قولهم أيضا قطعت فلانة قول قطعت جهيزة قول كل خطيب. أصل المثل أن قوما اختلفوا، أن قوما قتلوا أحد أبناء قبيلة مجاورة، فقامت القبيلة هذه وقام الخطباء فيها من أجل أن يفكروا في طريقة الثأر لمقتلهم، فأصبحت تعرض الخطط والطرق والأساليب التي يمكن أن يثأروا بها، بينما هم يتداولون وهم في معمعة المداولة والأخذ والعطاء وكذا في كيفية الثأر، جاءت هذه المرأة وقالت إن القاتل قد قتل، فأصبح ذلك مثلا قطعت جهيزة، واسمها جهيزة، قطعت جهيزة قول كل خطيب، إذن لا عاد أحد يحضر، انتهى الموضوع، ما دام القاتل قد قتل انتهى الموضوع، انتهى القتل، فصار ذلك الخبر مثلا، قطعت جهيزة قول كل خطيب. ويضرب هذا المثل في حال قوم يجتمعون لمشكلة أو لحل مشكلة أو قضية وكذا، فيأتيهم الخبر بأنها قد انحلت أو انتهت أو شيء كذا، فيقال قطعت جهيزة قول كل خطيب. نعم. ومن الخصائص البيانية للاستعارة أنها تبرز المعاني في صورة حسية مجسمة وكأنها مرئية مشاهدة، كما أنها أوقع في النفس وآكد من الحقيقة. نعم، وهذه من الخصائص البيانية لأي شيء، للاستعارة، تبرز المعاني في صورة محسة مرئية، لما تشبه فلان بالأسد أو تقول جئت من أسد أو من كذا، أو حتى في الاستعارة التمثيلية تخرج الأشياء المعنوية في صور حسية مرئية. نعم. ثم إنها أوجز في الدلالة على المعاني وأكثر إبقاء للمعنى وأقرب تشخيصا لدقائقه وأجمع لأطرافه، ولهذا وردت في التنزيل وفي الحديث الشريف وفي منظوم العرب ومنثورها. نعم. الكناية. الكناية في اللغة بمعنى الستر والتغطية. هذا المعنى اللغوي للكناية، الستر والتغطية. ومنهم قولهم فلان كني بأبي عبد الله أو بمحمد أو بأبي كذا، فإنه يستر اسمه الأصلي ويدعى بما بكنيته، كالإمام أحمد مثلا أبو عبد الله، قال أبو عبد الله في المسند المقصود به الإمام أحمد، فكنيته إذا قيل أبو عبد الله سترت اسمه، لم يذكر باسمه، لم يقل قال الإمام أحمد. فالكناية تعني في اللغة الستر والتغطية. نعم. وفي الاصطلاح لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. نعم، في الاصطلاح لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، لا يراد المعنى نفسه إنما اللازم أو النتيجة أو ما يترتب عليه، مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. عندما قلنا لكم مثلا عندما كانت العرب تتفاخر وإذا أردت أن تمدح فلانا بالكرم قالت إنه كثير رماد القدر، فهنا لا يراد الكثرة لذاتها، كثرة الرماد لذاته، وإنما يراد اللازم وما ينتج وما نتج عنه أو ما يدل عليه وهو الكرم. أيضا لا يمنع، هنا القرينة مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، ليس هناك مانع من أن يكون أيضا المعنى الأصلي واردا. لماذا؟ لأن المعنى الأصلي هنا دليل الكرم، دليل، إنما تقال فلان، تقول فلان واسع الأبواب أو واسع المجالس أو لا تغلق أبوابه، قد يراد المعنى الحقيقي وهو ماذا؟ أن أبوابه فعلا لا تغلق حسيا، لكن أيضا عدم غلقها ناتج عن ماذا؟ عن كثرة الضيوف والزوار الذين يأتونهم. نعم. ومثال ذلك قولهم فلان كثير الرماد كناية عن كرمه، وقولهم فلان نظيف اليد كناية عن نزاهته. أنت لا تريد ماذا؟ نظافة اليد، نظافة حسية، وقد يرد بمعنى لا يمنع من النظافة الحسية، لكنك تريد ماذا؟ معنى أعمق وأبعد، وماذا؟ النزاهة والبعد عن الحرام مثلا، والبعد عن الارتشاء أو غير ذلك من الأمور. نعم. وفلان طاهر الذيل كناية عن عفته، نعم ومنه قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم كناية عن العشرة الزوجية. هنا من ألطف العبارات، نساؤكم حرث لكم. فالعرب في المعاني المبتذلة والمعاني التي يستحى من التصريح فيها تكني عنها، وهذا أرفع في أدبها، وعلى هذا التنزيه لأنه نزل بلسان عربي مبين. لما قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فهنا نساؤكم حرث لكم كناية عن ماذا؟ عن العشرة. لماذا؟ لأن الزارع يأتي حرثه ثم يفلحه وينثر البذر ويستره وغير ذلك ويسقيه وغير ذلك من الأمور. كذلك المرأة بالنسبة إلى الرجل هي حرثه، هي حرثه ما دام يأتيها في المأتى الشرعي وهو القبل، لأنه يعني لا يجوز أتيان المرأة في دبرها، وملعون من أتى امرأة في دبرها. لأن الآية تدل على هذا، الموضع الحرث هل هو القبل أو الدبر؟ موضع الحرث الرحم هو القبل، هو القبل، لهذا يتعين أتيان المرأة المقصود به الزوجة التي زوجة التي بعقد صحيح في قبلها، ولا يجوز أتيانها في دبرها. ولهذا في الآية الأخرى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. العجيب أن بعض المترجمين الذي أراد أن ترجمت الآية ترجمة حرفية أفسدها. طبعا لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، وإنما المقصود ترجمة معانيه، وإلا فإنه معجز. إذا كان معجزا للعرب الناطقين بالعربية الفصيحة الصحيحة، فكيف بغيرهم لو أرادوا أن يترجموا ظواهر ألفاظه؟ فإنهم يعجزون من باب أولى. الشاهد أن هذا الفرنسي لما جاء إلى هذه الآية بالذات جاء بما يضحك، عندما قال في قوله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ماذا قال؟ قال هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن. انظر الفساد، فساد المعنى تماما. ذهب إلى إيش؟ السروال، بنطلون. انظر السماجة والسذاجة وسقوط المعنى تماما، في حين في قول جل وعلا لباس، هن لباس لكم، لباس عام وشامل، وأيضا منه الرقيق ومنه الخفيف ومنه الساتر ومنه الشامل ومنه غير منوع. تعجز العبارة عن ماذا؟ عن تحصيل المعنى أو إدراكه أو إحرازه والإحاطة به. هن لباس لكم وأنتم، ثم انظر إلى العدل في الآية، لم يقل هن لباس لكم ويسكت عنهن، لا، المرأة لها حق، كما أنها تريدها أن تكون لباسا لك وأن تعاشرها وأن تجامعها وأن تستمتع بها، فلها حق أيضا فيك. وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لماذا؟ لأنك إذا لم تعفها لا قدر الله يوسوس لها الشيطان ويأتيها من يغويها، ولهذا حقها أيضا أن تشبع نحمتها وغريزتها، كما أن من حقك أن تشبعك هي، فإن من حقها أن تشبعها أنت. العدل واضح جدا في الآية، لأن الإسلام أصلا دين العدل، ولهذا قال في الآية الأخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أنك تريد أن تتزين لك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا، كما أنك تريد أن تتزين هي لك وتتطيب وتأخذ استعدادها وحسنها، كذلك أنت لا بد أيضا أن تكون. لماذا؟ لأنها لها نفس إنسانية شريفة، وهي مثل ما تطمع أنت وتطمح هي أيضا تطمع وتطمح وتريد، فلا بد من المعادلة ولا بد من العدل في هذه القضية. لأن كثير للأسف من الناس تغلب عليه الجفاء والجلافة والفظاظة والغلظة، يريد أن يقضي حاجته في أي وقت يريد، وأما الطرف الآخر فإنه غير معني به. هذا شعور حقيقي غير عادل، وشعور غير إنساني، وفي الوقت ذاته غير مؤدب مع زوجته أو زوجه. نعم. ومن خصائص البيانية الكناية أنها تعطي الحقيقة معززة بالدليل، فكثرة الرماد مثلا دليل وبرهان على الكرم، ومن خصائصها أنها طريق. نعم، تعطي ماذا؟ المعنى بدليله، تعطي المعنى بدليله. فعندما قال جل وعز نساؤكم حرث لكم، والمقصود بالعشرة الزوجية، هو في الوقت ذاته قدم الدليل أن الحرف في الأصل يحرف، وإذا حرف قدم نتاجا، قدم بدرا، قدم ثمرة، وهم الأولاد، حتى يستمر النسل، تستمر الإنسانية. نعم. من خصائصها أنها طريق مؤدب للتعبير عما يستحى من ذكره، عما يستحى من ذكره لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كما بذلك عن المعاشرة الزوجية بأسلوب مؤدب غاية في الجمال. ومن الكناية في آية الحيض مثلا، في آية الحيض في قوله: لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أيضا نفس كنايات لطيفة جدا، ولا بعامي أو كذا يقول والله ما عرفنا وشلون وش المقصود. كنايات لم تباشر العملية الجنسية مباشرة، وإنما هي طائف عالية في الأدب، قمة في الأدب، فأدت المقصود وزيادة، الزيادة هي الأدب العالي. نعم. ومن الكناية ما يسمى بالتعريض، وهو المعنى المفهوم عند اللفظ لا به. التعريض مأخوذ من عرض الشيء، وعرض الشيء هو جانبه، ومنه عرض الحائط وجانب الحائط وغير ذلك، فعرض الشيء هو جانبه. والتعريض مثل ما ذكر هنا هو المعنى المفهوم عند اللفظ لا به. التعريض هو المعنى المفهوم عند اللفظ، أي في جوه وسياقاته وقرائنه، لا به أي لا بدلالاته الحقيقية القطعية. مثال: عندما ترى إنسانا مؤذيا أذاك في نفسك أو في أولادك أو في سيارتك وكذا، تأتي تقول ما لا تكلمه بشيء ولا أنت بك خير ولا لا. يا أخي الكريم، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تسكت، أنت لم تقل أنك غير مسلم ولا شيء وكذا. فهو المعنى المفهوم عند اللفظ، أي في جوه وسياقاته وظلاله وإيحاءاته. يأتي إنسان يأخذ جوالك، يقول أنت حول أقوى سلم، كان فتشه يأخذ الرسائل يفتشه ويحرشه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا تعريض. التعريض قمة عالية في الأدب، ولهذا قيل العرب تشفي غليلها بالتعريض من غير تصريح، وهذا هو قمة في الأدب. تأتي لناس، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ يعرض، ما بال أقوام يقول كيتو، يأتي إلى القول لا إلى الشخص، ويصرح بوجهه ويلطمه. ما بال أقوام يقول كيتو وكيت، كما في الثلاثة الذين تعرفون قصتهم يقول كيتو وكيت وكيت. فالتعريض من أنجع الوسائل الداعية، سواء مع زوجته أو مع أولاده أو مع زملائه أو أصدقائه أو مسؤوليه، بطريق لبق، بطريق مؤدب، بطريق عالي في التفنن والأدب. يأتي بقصة، يأتي بكذا، يأتي بأسلوب معين، يلمح، يحاول يمين يسار، ولكن لا يكثر ويوغل إلى درجة التصريح ينكشف. ولهذا قاتل العرب اللبيب بالإشارة يفقه. ولهذا التعريض من أعظم الأساليب بالنسبة للداعية. في خطيب الجمعة مثلا أو الموعظة وكذا، يأتي يقول كذا، هناك أقوام، هناك كذا وهناك كذا، واتقوا الله، والإعراض عن الله عز وجل يؤدي إلى كذا وكذا، والإقبال على الله عز وجل بإثماره كيت وكيت. يأتي بمعاني عامة، ولهذا تلاحظون في القرآن الكريم لم يأتي بتصريح أسماء، وصف المنافقين لكنهم لم يسمهم. في أول البقرة 13 آية كلها في صفات من؟ المنافقين، ذكر صفاتهم. ولهذا المنافق أو ما فيه ريح نفاق أو فيه خصلة من خصال النفاق يفتش في نفسه وفي خلقه وفي أدبه وفي سمته، هل في خصلة من هذه الخصال؟ إن كان فيه ينقل يقلع ويبتعد وينخلع من هذه الصفات. كذلك صفات المؤمنين. ولهذا ماذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ قال: إذا رأيت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنها إما خير ترشد إليه أو شر تنهى عنه. كذلك في صفات المنافقين، إذا سمعت الله عز وجل يتلو ويقص صفات المنافقين ففتش في نفسك، هل فيك خصلة مباشرة؟ أيضا صفات الكافرين، إذا توعدهم وذكر صفاتهم وطباعهم وخصالهم، فأيضا انتبه أن تقاسمهم وتشاركهم في خصلة من خصال، في بالأذى أو في القتل أو في، ولهذا تلاحظون هؤلاء الذين يفسدون في الأرض بالتفجير وبالتدمير وباستهداف العلماء واستهداف المقدسات والحرمين من أعظم الفظائع ومن أكبر الكبائر. والله عز وجل قال في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: لو هم إنسان في عدن بجريمة في الحرم لشملته الآية، وهو هناك مجرد هم، فكيف بمن إيش خطط ودبر وفكر ووصل إلى درجة ماذا؟ أن يشاغل أجهزة الأمن أو يدمر الشرطة أو الأجهزة أو يربك خدمة الحجاج وخدمة بيت الله عز وجل المقبلين على الله عز وجل وعلى بيته وعلى وإلى أداء هذا الركن العظيم الركن الخامس، فكيف هذا؟ ولهذا من العذاب الذي أذيق به هؤلاء أن كشفوا، وهذا خزي الدنيا نسأل الله العافية. وأطم من هذا وأعظم أيضا استهداف العلماء. العلماء هم منارات الأرض وعلاماتها، فما بالك من يريد أن يزيل منارة الأرض ويريد أن يخلط بين الأراضي ويضيع حقوق الناس. هؤلاء يرشدون الناس إلى الخير، يأمرون بالقسط وبالمعروف ويقيمون الأدلة والحجج ويبينون الأحكام الشرعية، يستهدفون؟ أي ضلال بعد هذا نسأل الله العافية. ولهذا ماذا قال الله عز وجل في سورة آل عمران؟ إن الذين يقتلون النبيين بغير حق، إن الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فتعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلماء أيضا يدعون إلى القسط أي العدل، ويبينون للناس الأحكام. ولهذا قال في خاتمة في الآية التي تليها: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. انظر كيف سول الشيطان لهؤلاء وأملى لهم في الغواية نسأل الله العافية والسداد. ولهذا من رأى منكم هؤلاء أو أحدهم أو من يفكر تفكيرهم أو يؤوي أحدهم أو يشارك هؤلاء في أفكارهم أو يتعاطف معهم، فإنه يجب شرعا أن ينصحهم وأن يناصحهم، وأنه لا تخلى ذمته إلا بهذا، أو إن لم يستطع يبلغ عنه، إن لم يرتدع هذا. لماذا؟ لأن هذا هو سبيل حفظهم، لأنهم إن تركوا شأنهم دمروا أنفسهم ولمن حولهم، لأن الشيطان يؤزهم في هذا أزا، وإن ترك أيضا تركوا شأنهم أفسدوا في الأرض وملأوا نسأل الله العافية الأرض فجورا وتدميرا وفسادا عريضا. نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يبعد عنا فتنتهم وأن يحفظ بلادنا وأن يعز علماءنا وأن يعلي راية حكامنا بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.